إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، إن أيام عشر ذي الحجة الأول التي ستهل علينا بعد أيام قليلة معدودة لأيام فاضلة معظمة جليلة مباركة، إذ تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الخطايا والسيئات، بل هي أجدر وأجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها. وقد نص جمع عديد من العلماء على أنها أفضل من أيام العشر الأخير أو الأخيرة من شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. وسئل مسروق بن الأجدع عن قول الله سبحانه وتعالى: وليالٍ عشرٍ، فقال: هي أفضل أيام السنة. وقد نوَّه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بشأن هذه العشر، وأنها أيام ذكرٍ لله سبحانه وتعالى، فقال: ويذكر اسم الله في أيامٍ معلومات. وقال الإمام البخاري: قال ابن عباسٍ: في أيامٍ معلومات، أي أيام العشر. وقال سبحانه وتعالى مُقسِمًا بالعشر: والفجر وليالٍ عشر. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيام عشر ذي الحجة الأول وأكبره وأظهره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذه العشر العظيمة المباركة، أولاً يكون الحج، وهو أحد أركان الإسلام وأصوله العظام. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيها، أي في العشر، يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ إنه يوم الركن الأكبر لحج الحجاج، يوم الوقوف بعرفة، ويوم تكفير الذنوب والسيئات والعتق من النار لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وصيام يوم عرفة على من يسره الله عليه فإنه من فضله وإحسانه تبارك وتعالى على هذا العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفيها أي في أيام العشر يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر ويوم عيد الأضحى. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وسمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأن معظم وأهم مناسك الحج تكون في ليلته ويومه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج. وفيها أيضاً صلاة عيد الأضحى، والتي هي من أعظم شعائر الإسلام، وقد صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها هو وأصحابه والمسلمون في زمنه وبعد زمنه، بل حتى النساء كن يشهدنها في عهده صلى الله عليه وسلم وبأمره. وفي هذه الأيام المباركة أيضاً نسك الهدي والأضحية، حيث يبدأ وقت التقرب لله تبارك وتعالى بذبح هذه الأضاحي من ضحى اليوم العاشر من هذه الأيام العشر المباركة. وفيها أيضاً تكبير الله تبارك وتعالى، يكبره الرجال والنساء والكبار والصغار: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام هذه العشر بالأعمال الفاضلة، فإن مما يجدر بالمسلم العاقل وينبغي له ويتأكد عليه في هذه الأيام الفاضلة المعظمة المباركة، أيام عشر ذي الحجة الأول، أن يحرص حرصاً شديداً في نفسه على نفسه وعلى أهله ومن حوله من أبناء وأمهات وأبناء وبنات وإخوان وأخوات وزوجات، أن يكونوا من المكثرين فيها من الأعمال الصالحة والمسارعين فيها والسباقين فيها. فيذكرهم، أنت أخي الفاضل الكريم تذكر أهلك وتذكر من هم تحت ولايتك وكل المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فذكروا بعضكم بعضاً بفضلها ورغبوا في الاجتهاد فيها وأعينوهم على ذلك، ويكون الواحد منا قدوة لغيره في الجد والاجتهاد فيها. ولنحذر جميعاً من أن يفتننا الشيطان وأن يثبطنا الشيطان اللعين فنكون من المتكاسلين فيها، الذين لا يغتنمون الفرص ولا يهتمون بالأيام الفاضلة والمواسم المعظمة، فإن أيام العشر أيام قليلة ولكنها عظيمة الأجور، سريعة الرحيل من حرم خيرها وبركتها وما فيها من أجر ومضاعفة حسنات، فقد حرم خيرا كثيرا وفاته فضل كبير. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في هذه العشر اجتهادا كثيرا. قال القاسم ابن أبي أيوب: كان سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل الأيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. فماذا نريد بعد هذا الفضل وهذا الترغيب وهذا الأجر الكبير؟ ألا فاتقوا الله تعالى في هذه العشر المباركة، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه ويقربكم من جناته ويباعدكم عن نيرانه، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وتزودوا فيها كثيرا من الطاعات، واعمروا ليلها ونهارها بالقربات، وكونوا فيها من السباقين المسارعين إلى الخيرات حتى تنالوا الخير والسعادة والراحة في حياتكم الدنيا وفي قبوركم ويوم العرض على الله ربكم في الدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والعمل الصالح المذكور في هذا الحديث عام، فيدخل فيه كل عمل صالح، ومن هذه الأعمال الصالحة الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها وآكدها وأعظمها أجرا وأكثرها إبعادا عن المعاصي وأشدها جلبا لخشوع القلب ورقة الطبع وحسن الأخلاق وانشراح الصدر، ويدفع صاحبه إلى المزيد من الصالحات وإلى سنية صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة. ذهب الأئمة الأربعة وأهل الحديث والظاهرية وغيرهم من أهل العلم استدلالاً بهذا الحديث النبوي الشريف واستنباطاً منه، وأفضل يوم يصام لغير الحجاج في هذه التسعة أيام وأكثره أجراً يوم عرفة، وهو اليوم التاسع. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج فالأفضل في حقه عند أكثر العلماء ترك صيام يوم عرفة حتى يتقوى على أعمال الحج، لأن ترك صيامه في الحج هو فعل النبي وفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكرت ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. قال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر فلم يصم، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. ومن العبادات التي يجدر أن نهتم بها في أيام العشر شديدا ونتزود منها كثيرا ونسارع إليها حثيثا، أولاً المحافظة على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة، والحرص على النوافل كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر. ثانياً الإكثار من تلاوة القرآن، ومن قوي على ختمه مرة فأكثر فقد أسدى إلى نفسه خيراً كثيراً. ثالثاً الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة المسلمين وتفريج قربهم. رابعاً الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره في سائر الأوقات. خامساً، تكبير الله عز وجل في سائر الأوقات والإكثار منه مع الجهر به: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعلى التكبير في أيام العشر جرى عمل الصحابة ومن بعدهم من التابعين، فصح أن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، سنة مهجورة، من أحياها أحيا الله قلبه وأحيا الله دينه. وعن ميمون ابن مهران يقول: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، أي من كثرة التكبير في أيام العشر، إلا أنه لا يكبر فيها بعد السلام من الصلاة الفريضة، لأن التكبير الذي يكون بعد صلاة الفريضة إنما يبدأ وقته لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع. من هذه الأعمال التي يجب علينا أن نهتم بها في هذه الأيام العشر الاهتمام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وترك أذية الناس. أيضاً من الأعمال التي يجب علينا أن نهتم بها في هذه الأيام التفقه في الدين والاهتمام بالعلم الشرعي حفظاً وتعليماً ودعوةً، لا سيما أيام هذه العشر وما فيها من أحكام، وأحكام العيد وأحكام الأضحية وأحكام الحج لمن أراده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك العظيم ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم أنزل على بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة السخاء والرخاء والأمن والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب في امتحاناتهم، اللهم سدد رميهم وصوب إجابتهم، اللهم اجعلهم نافعين لأهلهم ولأنفسهم وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الناجحين المتفوقين، واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم والمسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة.